قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، أي هذه بشارة عجل الله لك في الدنيا. نعم. إذا هذه المؤمنة التي رسول صلى الله عليه وسلم عن رجل حاجة يريد الأجر والذكر. أي نعم. والذكر خرج يريد الذكر، هذا من البداية، من البداية حاضر في ذهنه يريد الذكر. أما الصورة التي ذكرنا في الحديث هذا عملا من بداية الأمر، عملا يبتغي به وجه الله عز وجل، ما أحضر في ذهنه غير الله. ثم بعد أن عمل العمل و ثبت عند الله سبحانه وتعالى تحدث الناس به ففرحه بما تحدث الناس، ما قصده هو أن يتحدث الناس به. هذا هو الجمهور، وهذا يرد عليه الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لا تكن خارجا، إلى آخره. ولنكتفي بما ذكرنا من هذه الفوائد، وفوائد الحديث أكثر من ذلك، لكن الذي ينبغي أن نركز عليه هو الجانب المتعلق بالأحكام الشرعية، لأن هذا هو محط بحثنا. ولننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وأخرجه غيرهما، وممن أخرجه أبو داود والترمذي وكذلك الطبراني. إذن الحديث من حيث السند لا كلام فيه. أما أبو هريرة فهو الصحابي الجليل الذي أسلم سنة 6 للهجرة، وكان شغوفا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أحد من الصحابة أحفظ منه لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أول المكثرين في الحديث، فهو أول المكثرين في الحديث. وما هو المكثر في مصطلح الحديث؟ ما هو المكثر؟ ها؟ هو الذي يروي عدد كثير من الحديث. لا، عنده حديث مضبوط. الذي يروي أكثر من ألف. نعم، المكثر هو الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث. عدد المكثرين كم؟ نعم؟ أكثر. نعم؟ 7. عدد المكثرين 7. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل. أولا شرح ألفاظ الحديث، شرح ألفاظ الحديث، والحديث اشتمل على كم من جملة؟ إذا لا يقبل الله، هذه الجملة الأولى، لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذه الجملة الأولى. إذا أحدث الجملة الثانية، حتى يتوضأ. إذن كم من جملة؟ قلنا نبدأ أولا بشرح ألفاظ الحديث. لا يقبل الله، كلمة لا هنا نافية، فهي من أدوات النفي. يقبل وفعل مضارع، وقد فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول هو ما يترتب على شيء، ما يترتب على شيء من ثواب، ما يترتب على العبادة من ثواب، ما يترتب على العبادة من ثواب. بعضهم فسره بهذا التفسير، هو التفسير ما يترتب على العبادة من ثواب. التفسير الثاني المطلوب المقتضى الذي يترتب على الشيء، المطلوب المقتضى الذي يترتب على الشيء. هل هناك من تغاير بين التفسيرين؟ نعم، بالنسبة للتفسير الأول مره واضح، هو ما يترتب من الثواب على العبادة. التفسير الثاني المطلوب المقتضى الذي يترتب على الشيء. فنقول مثلا فلان قبل عذر فلان، معنى قبل عذر فلان أي ترتب أو رتب عليه ما يقتضي. أش يقتضي العذر؟ يقتضي العذر محو الجناية، محو الجناية وعدم مواخذة بها. إذا قبلت عذر إنسان ما، إيش معنى ذلك؟ قبلت عذره بمعنى محوت جنايته ولم تواخذه تماما. فعلى التفسير الثاني فيكون المعنى، فيكون معنى التفسير على التفسير الثاني هو أن الصلاة لا تقبل إلا إذا كانت موافقة لأمر الله عز وجل مجزئة وسقط الطلب بها. فيكون معنى لا يقبل الله، فيكون معنى لا يقبل الله تعالى أي لا تجزئ هذه الصلاة ولا يسقط الطلب بها ولا تكون موافقة لأمر الله سبحانه وتعالى حتى يكون صاحبها متوقف. طيب، هذا التفسير يرادف معنى الصحة، يكون هو الصحة بمعنى واحد. فنقول لا يقبل الله أي لا تصح صلاة العبد حتى يتوضأ. لكن على التفسير الثاني هل نفسره بمعنى الصحة أي لا يترتب الثواب حتى كذا وكذا؟ هل يكون مرادف للصحة؟ لا، لا يكون مرادف للصحة، لأن القبول حينئذ يكون أخص من الصحة، هذا يكون أخص من الصحة. وهذا الاختلاف اللي وقعوا فيه العلماء، ما هو السبب في ذلك؟ هو وجود النصوص التي ورد فيها القبول بالمعنى الأول وورد فيها القبول بمعنى ثاني. ما معنى الأول؟ قلنا ترتب الثواب. هناك نصوص وردت بهذا المعنى، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة عبد آبق حتى يرجع. هل نفسر القبول هنا بصحة؟ لا، الحديث يتعارض سياقه مع هذا التفسير، لكن الذي نفسره به هو المعنى الأول. إيش هو؟ أي لا يكون له ثواب على صلاته حتى يرجع إلى سيده. أما إذا قلنا لا تصح صلاته فمعنى ذلك أننا قد أبطلنا صلاته، أو إذا أبطلنا صلاته أوجبنا عليه القضاء، وربما رتبنا على ذلك ما قاله بعض العلماء من التكفير، مع أنه لا يليق بالحديث هذا التفسير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة شارب خمر، مثلا لو أن إنسانا كان يشرب الخمر ثم يصلي، هل نبطل صلاته؟ لا، لكن نقول أي لا يترتب عليه ثواب، لا يترتب على صلاته ثواب. أما النوع الثاني أي الذي ورد فيه القبول بمعنى نفي الصحة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. أنا القول ماذا نفسره؟ بنفي الصحة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بشهر، ما المقصود به هنا؟ نفي الصحة. إذا القبول ورد في أحاديث بمعنى ترتب الثواب، ورد في أحاديث بمعنى الصحة، ولذلك لا بد لك من هذه القواعد لتضع كل حديث في موضعه حتى لا تضرب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها لبعض. فالمتسرعون يأتون مثلا إلى الأحاديث التي يكون القبول فيها بمعنى نفي الثواب، فيحكمون على أصحابها بأن أعمالهم باطلة، لأن أعمالهم باطلة، وإذا بطل العمل فإنه يترتب على ذلك يعني آثار كثيرة. فإذا التفسير المناسب هنا للحديث مش كله هو نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم، أي لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. قوله أحدكم هذا عام، هذا عام في كل شخص خطب بالصلاة، ولذلك أضيف المفرد إلى الضمير، وإضافة المفرد إلى الضمير من ألفاظ العموم. صلاة أحدكم، إذن هنا لم يستثني صلى الله عليه وآله وسلم أحدا من الناس كيفما كان نوعه. قال إذا أحدث فإذا هنا كما يعلم العلم النحوي هي ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرط النصوص. أحدث بمعنى إيش؟ بمعنى خرج منه الحدث. الحدث فسروه بتفسيرات ثلاث، فسروه بالخارج من السبيلين، أي بما خرج من السبيلين، والذي يخرج من السبيلين هو إما غائط أو ريح أو بول أو مذي أو مذي أو ودي يعني أو مني، هذا يخرج كذلك من السبيل الآخر، يخرج من الدبر الغائط والريح، من القبل البول والمذي والودي والمني، تمام. وفسروه بالحدث نفسه، فسروه باش بالحدث نفسه، يقولنا فسروه بالخارج وفسروه بالحدث. شو الحدث؟ أي بالشيء اللي هو خارج، أي فسروه بالغائط مثلا، فسروه بالريح، فسروه بالريح. تفسير الثالث أنه المنع المرتب على الأعضاء، فسر الحدث بماذا؟ بالمنع المرتب على الأعضاء. وهذا التفسير الثالث يدخل معنا النواقض الأخرى التي تنقض الوضوء، إذ النواقض ليست خاصة بالخارج من السبيلين، وهناك نواقض أخرى. شو النواقض الأخرى؟ النوم والنوم وفقدان العقل وكذلك الردة والعياذ بالله تعالى، وكذلك مس الذكر، أكل لحوم البقر، نعم، يعني وكذلك أكل لحوم الإبل، نعم. طيب لمن قال به وقد صح به الحديث؟ إذن تفسير الثالث يكون أعم، لأنه فسر بماذا؟ بالمنع المرتب على الأعضاء سواء كان خارج من السبيلين أو لا. لكن وردت رواية عن راوي الحديث أبي هريرة أنه فسر فيها الحدث بما يخرج من السبيلين، فسأله السائل وقال ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال هو فساء أو ضراط، فساء أو ضراط، أي ما خرج من الدبر من ريح أو ريح مسموع أو مشموم. هذا التفسير من أبي هريرة، شو نسميه هذا النوع من التفسير؟ نعم؟ لا نعم إدراج، لكن لماذا نفسر هذا النوع من التفسير؟ لماذا تفسير اللفظ ببعض أنواعه؟ نعم تماما، هذا هو الذي قصد، تفسير اللفظ ببعض أنواعه، وهذا المخرج، هذا المخرج هو تفسير اللفظ ببعض أنواعه، هو الذي يجعلنا لا نضطرب في تفسير الحدث، لأننا لو قلنا بأن الحدث هو مجموع كله فيما قاله أبو هريرة لا أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى التعارض بين تفسير أبي هريرة وبين ما تبقى من أفراد الحدث، لأن الحدث الآن هنا عام، فسر أبو هريرة بماذا؟ ببعض أفراده، والأفراد الأخرى لأنه عام، يقول ماذا؟ إذا أحدث، ثم قال حتى هنا لفظ أو حرف يدل على الغاية، حتى قلنا حرف يدل على الغاية، يتوضأ إما بالماء وإما بالتيمم. كيف تسنى لنا أن نفسر الوضوء بهذا إما بالماء أو بالتيمم؟ هل يقال بالتيمم وضوء؟ نعم في الشرع، روى النسائي بسنده إلى أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. شوف الآن ثم الرسول صلى الله عليه وسلم التيمم وضوءا، لذلك حملنا كلمة الوضوء هنا على إيش؟ على استعمال الماء أو استعمال التراب حتى يتوضأ. إذن هذا ما يتعلق بشرح مفردات الحديث، ثم ما تبقى من كلام الحديث نرجعه إلى تفصيلات الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى على المتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وبعد نتابع ما تبقى من الكلام على الحديث الثاني من هذا الكتاب اللي هو عمدة الحديث. سبق لنا بيان المفردات أو المعنى المفردات التي يتضمنها الحديث. المعنى الأول هو أن لا للنفي، نعم أن لا هنا تقتضي النفي، والنفي معناه معنى النفي هو عدم ثبوت الشيء، كنا نقول النفي هو عدم ثبوت الشيء وهو ضد الإثبات كمان. طيب المعنى الثاني أو المفردة الثانية هو تفسير القبول بتفسيرين. أيوة القبول فسره العلماء بتفسيرين، التفسير الأول ما يترتب على الشيء من ثواب نعم ما يترتب على الشيء من ثواب وجزاء، وهذا النوع من التفسير يقتضي ماذا؟ يقتضي نعم يقتضي الإجزاء والصحة، لأنه لا يكون الثواب ولا يكون الجزاء إلا على شيء صحيح، إلا على شيء صحيح مقبول عند الله تبارك وتعالى. الشيء المعنى الثاني الذي فسر به القبول نعم إذن هو ذلك المطلوب الذي يترتب على الشيء من الشيء الآخر، فمثلا عندما نقول صلاة مقبولة الذي يترتب على هذه الصلاة المقبولة هو ماذا؟ هو لا صحتها وإجزاؤها وسقوط الطلب بها، هذا معنى التفسير الثاني، هذا هو معنى التفسير الثاني. وعليه فيكون التفسير الثاني للقبول معناه هو الصحة والإجزاء وسقوط الطلب، الصحة والإجزاء أو الصحة والإجزاء وسقوط الطلب. هل هناك فرق بين التفسيرين أو لا؟ لا فرق، يكون القبول أخف. نعم على هذا التفسير الثاني، ما الفرق بينه وبين التفسير الأول؟ الفرق بينهما دائما يكون بينهما فرق، الفريقين في الثواب أي نعم، هل التفسير الأول يكون الإجزاء والثواب معا، ويكون المنفي على هذا هو الثواب ويبقى الإجزاء حاصل. أما على التفسير الثاني فيكون المنفي هو الصحة، هو الصحة. ما الذي حمل العلماء على تفسير القبول بهذين التفسيرين معا؟ ورود النصوص بهذين المعنيين معا. وردت نصوص في سياق التفسير الأول ووردت نصوص في سياق التفسير الثاني. مثال للنصوص اللي وردت في التفسير الأول. لا يقبل الله صلاة شارب الخمر. فهذا القبول الوارد في هذا الحديث هو بمعنى ترتب الثواب، لأننا لو فسرناه بمعنى الصحة والإجزاء لكانت صلاة من شارب الخمر باطلة، لكانت صلاة من شارب الخمر باطلة. وهناك أحاديث دلت على صحة صلاة من شارب الخمر، طبعا لا يكون في حالة الصلاة شارب للخمر، وإنما شارب الخمر ثم بعد أن صحى من شربه ومن سكره دخل في الصلاة، فتكون الصلاة صحيحة مع الإثم أو مع عدم الثواب. أما مثال النصوص التي وردت بالمعنى الثاني، نعم إلا بخمار، المقصود من في القبول هنا ونفيه صحة. إذن القبول نفيه يرد في الشرع بمعنى الثواب، أي نفي الثواب، ويرد بمعنى صحة، ولذلك فسر بالتفسيرين معا. وعلى هذا فإن كل حديث ينبغي أن يفسر فيه القبول بالمعنى الذي يناسبه، بالمعنى الذي يناسبه. وهنا ما هو التفسير المناسب؟ نفي الصحة. هنا ما الذي جعلنا نفسر القبول هنا بمعنى نفي الصحة؟ هو أن طلب المحدث مثلا لا تقبل، لا تقبل، لأن عندنا نصوص أخرى تدل على ذلك. عندنا نصوص أخرى، نعم. أنا أقول بأن الموضوع بحيث أحمد ماهية الصلاة بخلاف الخمر أو الأبيض، إيه. إن ذلك المحدث يخرج من عملية الصلاة، إيه نعم، يعني عادل الإحداث داخل في ماهية الصلاة بخلاف الشرب الخمر فهو خارج عن ماهية الصلاة. ولكن عندنا نصوص أخرى دلت على أن الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء. إذا المراد بنفي القبول هنا هو نفي صحة. لا يقبل الله صلاة أحدكم، صلاة هذا واضح، ولذلك نحتاج إلى شرحه. المقصود بالصلاة هنا الصلاة الشرعية، المقصود بالصلاة هنا الصلاة الشرعية. لماذا فسرنا الصلاة هنا بالصلاة الشرعية ولم نفسرها؟ نعم، لأن النص هنا نص شرعي، لأن اللفظ هنا لفظ شرعي، ولا بد أن نفسر اللفظ الشرعي بالمعنى الشرعي. فالصلاة هنا وردت في سياق شرعي، فتفسيرها يكون بالمعنى الشرعي. فلو وردت في سياق لغوي لفسرنا الصلاة بالمعنى اللغوي، وهنا وردت يا فاش في السياق الشرعي فلنفسرها إذا بالمعنى الشرعي. وما هو المعنى الشرعي للصلاة؟ هو الهيئة المخصوصة ذات الركوع والسجود والقيام والأذكار المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وهذا التفسير يشمل نوعين من أنواع الصلاة، الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. أما الصلاة المفروضة فهي مثل الصلوات الخمس، مثل الصلوات الخمس وما أشبهها مما فرضه الله تعالى. وأما النوافل فهي متعددة وكثيرة. ويدخل معنا هنا في تفسير الصلاة صلاة الجنازة، وإن كانت ليس فيها ركوع ولا سجود فتدخل معنا هنا في قوله لا صلاة على شخص، لأنها صلاة شرعية. ونحن بفضل تفسير الألفاظ الشرعية. مفهوم هذا؟ لو وردت لفظ لو ورد لفظ الصلاة في سياق لغوي مثلا بماذا نفسره؟ بالمعنى اللغوي، نفسره بالمعنى اللغوي وهكذا. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قلنا معنى أحدكم هنا أنه عام يدخل فيه جميع المصلين، يدخل فيه جميع المصلين الذكور والإناث، ويدخل فيه العربي والعجمي، ويدخل فيه الصغير والكبير. الصغير أيضا لا يقبل الله صلاته إذا حدثت يتوضأ، لأن اللفظ هنا ورد بصيغة العموم فيؤخذ به على عمومه، ولم يرد هل ورد ما يخصه أم لا. إيش ورد ما يخصه؟ نعم، لم يرد ما يخصه إلا إذا عجز الإنسان عن الوضوء أو عن التيمم، ففي هذه الحالة يصلي الإنسان على حالته التي هو عليه. إذا لم يجد لا تيمما ولا وضوءا، هذه الحالة هي حالة خاصة. هما هذه الحالة يصلي على حالته. وإن كان مذهب مالك له فيها أحوال أربعة: يصلي ويقضي عند وجود التيمم أو الوضوء، لا يصلي حتى يجد ما يتوضأ به أو يتيمم، هذا القول الثاني، يصلي ولا قضاء عليه، أو تسقط صلاة عليه. قول الرواب في هذه المسألة هو أنه يصلي، والدليل عليه هو ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن عائشة المؤمنين كان قد سقط لها حقد، وبقيت منشغلا بالبحث عنه حتى أدركهم الليل في إحدى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وباتوا هناك ولم يكن في موضع ماء، فلما استيقظوا في الصباح صلوا لأنهم لم يجدوا ما توضؤون به. وآية الكون لم تنزل بعد، وتحرج بعض الصحابة، ثم إن أبا بكر جاء إلى ابنته عائشة يلوم ويضرب بين كتفيها، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها. ثم أنزل الله آية التيمم، فهنا ما نزلت آية التيمم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعيد الصلاة. إذن الحالة التي تخصص هذا العموم ما هي؟ عند فقدان الماء والتيمم. يقول: إذا أحدث. قلنا الحدث هنا ما معناه؟ فسر بثلاثة سيرات. أيوة، فسر بثلاثة سيرات. السير الأول يلا: ما يخرج من السبيلين، ما يخرج من السبيلين، البول والغائط وما أشبههما. التفسير الثاني من التفسيرين، هو الحدث في نفسه. نعم، أي يطلق على الخروج، على الخروج أي على هذا الحدث، أي على هذا الفعل. التفسير الثالث: المنع المرتب على الأعضاء، وهذا المنع سموه كذلك لأنه يمنع الإنسان من الصلاة حتى يرفع. بماذا يرفع؟ بالوضوء. أي التفسيرات أعم وأشمل؟ أخيرا وهو المنع مرتب على الأعضاء، لأن هذا التفسير يشمل جميع نواقض الوضوء، سواء كان خارجا من السبيلين أم لا، سواء كان خارجا من السبيلين أم لا. لكن يرد على هذا التفسير الثاني والثالث إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ وقد ذكرناه فيما مضى. نعم، يعني فسره بالضراب والفساء الذي هو خروج الريح إما بصوت أو بغير صوت، فكيف نرفع هذا الإشكال؟ نعم، نقول هذا تفسير ببعض ألفاظ ببعض مفردات اللفظ، لأن اللفظ له مفردات كثيرة، وقد فسره أبو هريرة ببعض مفرداته، فهذا لا يتعارض مع باقي المفردات التي يتضمنها اللفظ، وقد يحل ب وقد يحل بطريقة أخرى الإشكال، وهو أن يقال ربما كان السائل الذي سأل أبا هريرة قد ورد في سؤاله هذا المعنى، ورد في سؤاله هذا المعنى فأجابه أبو هريرة بذلك المعنى الذي ورد في سؤاله، أجابه بذلك المعنى الذي ورد في سؤاله، ولا يكون حينئذ مخصصا للحادثين، فالحادث على إطلاقه. يقول إذا أحدث حتى يتوضأ، قلنا بأن الغاية حتى يتوضأ، قلنا هنا التوضؤ يشمل لماذا اخترناه بهذين التفسيرين؟ يلا نعم، وجود الحديث الذي يدل على أن التوضؤ والتيمم لحديث أبي ذر، نعم، لكن لماذا قصرناه على هذين المعنيين وهو الوضوء والتيمم؟ لأن هذين المعنيين هما الذي جاء بمشاعر، نعم، لأننا بصدد نص شرعي فيلزمنا أن نفسر ألفاظه بالمعنى الشرعي. لو أردنا أن نفسر التوضؤ بالمعنى اللغوي فماذا نقول فيه؟ بالمعنى اللغوي نقول فيه إيه؟ نعم؟ نقول نعم؟ الضياء أو نفسره مثلا بغسل أي طرف من أطراف الإنسان، لو غسلت يديك لقيل فيك لأنك توضعت من ناحية اللغوية، يقال فلان توضأ بمن غسل يديه، فإذا غسلت أي طرف من أطرافه فيقال فيك لأنك متوضع، لكن هنا لا بد من تفسير اللفظ بالمعنى الشرعي لأننا بصدد النص الشرعي، والشرع قد ورد الوضوء فيه بمعنيين، المعنى الأول وهو المعنى الأول نعم غسل أعضاء مخصوصة من الجسم بنية تقرب إلى الله عز وجل، المعنى الثاني مسح الوجه واليدين بنية التقرب إلى الله عز وجل، وهذا المعنى قد ورد به الشرع كما ذكرناه سابقا في حديث النسائي الذي رواه بسند صحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فيكون معنى التوضؤ هنا هو الوضوء الشرعي المعروف أو التيمم الذي يحل محل الوضوء عند فقد الماء، يقول حتى يتوضأ. طيب هذه هي مفردات هذا الحديث، أما معناه فهو أنه لما كان للصلاة شأنا عظيما وهو موقف بين يدي رب العزة جل جلاله في هذه الدنيا، يناجي العبد في هذا الموقف ربه، كان هذا الموقف يحتاج إلى طهارة مادية، وهذه الطهارة المادية ترمز إلى طهارة معنوية ينبغي للمصلي أن يكون منتبها إليها، هذه الطهارة المعنوية هي طهارة القلب، فالله تعالى أمرنا بأن نتطهر إذا أردنا أن نقف بين يديه بهذه الطهارة التي تشعرنا بالاهتمام بالطهارة الأخرى التي هي طهارة القلب، وهذه الطهارة التي تسمى بالوضوء تساعد الإنسان على إحضار الخشوع، تساعد الإنسان على إحضار الخشوع وإحضار القلب بين يدي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يجدد هذه الأعضاء بالماء ناويا التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فإنه ينشط في إقباله على الله ويفرح بصلاته ويحارب الكسل فيه فيتجدد نشاطه وإقباله على رب العزة جل جلاله. ومن ثم أوجب الله هذا الأمر إيجابا ولم يجعله موكولا إلى اختيار المكلف، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، بل أوجبه وجوبا لأنه لم يوجبه رب العزة لكسل الإنسان عنه. ونحن نلاحظ أننا لولا هذا الوجوب لكسلنا عن الإتيان به. لذلك كان من الواجبات ومن الشروط التي لا يقبل الله الصلاة إلا بها. فتبين من هذا أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو ما يقوم مقام الوضوء، وأن من أحدث فقد بطلت صلاته. إن كان أحدث قبل الصلاة فلا يصح له أن يدخل فيها، وإن كان أحدث داخل الصلاة وجب عليه أن ينصرف منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويستدل بهذا الحديث على أن الوضوء لكل صلاة ليس واجبا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يتوضأ. فالغاية من نفي القبول تنتهي بماذا؟ بالوضوء. ويفهم من هذا أن نفي القبول لا ينسحب على ما بعد الغاية. شو ما بعد الغاية؟ بعد الوضوء. إذن بعد الوضوء هذه حالة تختلف عما قبل الوضوء، وعليه فمن صلى صلاة ثانية أو ثالثة أو رابعة في ذلك الوضوء فلا تدخل هذه الحالات في هذا النفي، لأن الغاية انتهت بماذا؟ بالوضوء، انتهت بالوضوء. وربما كان في بداية الأمر وجوب الوضوء لكل صلاة، فرفع الله سبحانه وتعالى هذا الوجوب فصار وضوء واحد يكفي لصلوات متعددة حتى ينتقض الوضوء. ولكن يستحب للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن فضل الوضوء، يقول صلى الله عليه وسلم: لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثم قال: كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء عند المكاره. إسباغ الوضوع عند المكاره، قول إسباغ الوضوع عند المكاره دليل على استحباب الوضوع عند كل صلاة. طيب، فإن لم يستطع الإنسان الوضوء بالماء انتقل إلى الوضوء بالتيمم. والوضوء بالتيمم هو أيضا ينشط الإنسان لصلاته ويحميه ويحفظه من الميكروبات، كما يحفظه أيضا ويقيه من وساوس الشيطان، فيقوم مقام الوضوء ويترتب عليه الفضل الذي ترتب إن شاء الله تعالى على الوضوء. هذا هو المعنى التفصيلي والإجمالي الذي يتضمنه هذا الحديث. بقي لنا الفوائد التي نكون قد استفدناها من هذا الحديث. فائدة الأولى من هذه الفوائد أن الوضوء واجب لكل صلاة. نعم، الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء. نعم، أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، هكذا نقول. فائدة الأولى هي أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، بدليل ماذا؟ يلا بدليل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فنفي القبول دليل على إيش؟ على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. الفائدة الثانية، نعم، أن الحدث يبطل الصلاة، أن الحدث يبطل الصلاة سواء وقع داخلها أو قبلها. فمن أحدث قبل أن يدخل في الصلاة فصلاته لا تصح، ومن أحدث وهو داخل الصلاة فصلاته أيضا إيش؟ باطل، وعليه أن ينصرف سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان فذا، سواء كان في فريضة أو كان في نافلة أو في صلاة جنازة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحدث ناقض للوضوء. أي نعم، أن الحدث ناقض للوضوء تماما. إذا كان الإنسان متوضئا ثم أحدث فقد بطل وضوءه. من أين استفدنا هذا المعنى أو هذه الفائدة؟ من أين استفدنا؟ حتى يتوضأ، من مقابلة الإحداث بالوضوء. استفدنا من الفائدة النش المقابلة الإحداث بالوضوء. إذا أحدث حتى يتوضأ، معناه إذا توضأ لا يبقى محدثا، لا يبقى محدثا، وأنه إذا لم يتوضأ سيبقى محدثا. فظهر من ذلك أن الحدث ناقض للوضوء كيفما كان نوع الحدث. والحدث يقول فيه الفقهاء بأنه انقسم إلى قسمين: أسباب وأحداث، يعني نواقض الوضوء. نواقض الوضوء حقا عندهم نواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين: أحداث وأسباب. فالسبب زيد لا ينقض بنفسه، وإنما هو سبب، أيوه، والحدث هو الذي ينقض بنفسه. طيب، فائدة الرابعة، نعم، نعم، أن الصلاة تصح بأحد الوضوءين، إما زيد الوضوء الذي هو الذي هو الطهارة المائية، أو الوضوء الذي هو الطهارة الترابية. لماذا استفدنا هذا المعنى؟ مما استفدنا هذا المعنى من الحديث يعني؟ من الحديث يعني؟ من تفسير الوضوء بتيممي وغسل. نعم، من إيه؟ حتى يتوضأ. والوضوء شامل للطهارة المائية والطهارة الترابية. طيب، من فوائد الحديث، نعم، أن الوضوء ليس واجبا، من أين استفدنا هذا؟ نعم، من أين استفدنا هذا؟ نعم، من قوله إذا أحدث، من قوله حتى، من الغاية، من تعليق الحكم على الغاية. إذا الحكم هنا علق على الغاية، فإذا وقعت الغاية زال زال الحكم. مفهوم هذا؟ هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة، نعم، هو أن هذا الخطاب شامل لكل من خطب بالصلاة.